نحسب إلى أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فيصلي بسم الله 400 433 وكذلك نفسر الآيات لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله. فذلك قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال ابن عباس والسدي اسم الله الأعظم أتيناه آياتنا كان اسم الله الأعظم. قال ابن زيد كان لا يسأل شيئا إلا أعطيه فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه. فرق بين تبعه وأتبعه. تبعه يعني مشى خلفه. أتبعه يعني ماذا؟ أدركه. مشى خلفه وأدركه فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها أي رفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات. نعم. ولكنه أخلد إلى الأرض أي سكن إلى الدنيا ومال إليها. يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به واتبع هوى انقاد لما دعاه إليه الهوى. قال عطاء أراد الدنيا وأطاع شيطانه وهذه أشد آية على العلماء. وذلك أن الله أخبر أنه آتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها. استحق يعني بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى استحق ماذا؟ استحق تغيير النعمة. ومن ذا الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله. فهما الخلتان السكون إلى الدنيا واتباع الهوى. عن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي اتبعوا سكون في الدنيا. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عظيم إن رجب له رسالة جميلة في شرحه ما لبال جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى الحديث؟ ما وشهوة. ما يعني نفير ما نفير. ليس هناك بلبان جائعان أرسل في غنم. شبه النبي عليه الصلاة والسلام حرص الإنسان على الدنيا على المال وعلى المدح على الشرف الشرف المدح. شبه إفساد الشرف حرص الإنسان على الشرف وحرص الإنسان على المال شبه إفساده للدين بإفساد الذئبين الجائعين في الغنم. الذئب الجائع ما بيعمل في الغنم لا يأكل يقتل فقط يقتل يقتل فيقتل كل الغنم. كذلك حرص الإنسان على الدنيا وعلى مدح الناس هذا أفسد لدينه أكثر من إفساد الذئبين الجائعين في الغنم. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقال ليس الكلب ينهث لهثا إذا أدلع لسانه. معنى أدلع لسانه أخفض لسانه. قال مجاهد هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر إن زجرته عن الحرام لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي. فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا وإن ترك وربض على الأرض جلس على الأرض كان لاهثا. إنما وجه المثل يعني أن هذا الرجل سواء نهيته عن الحرام أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر لا ينتهي أو تركته بدون نهي لا ينتهي. حاله في كلا الحالين سواء كحال من؟ كحال الكلب دائما يخرج لسانه إن تركته يلهث وإن جريت خلفه يلهث. فهذا مثل عجيب أسوأ مثل ضربه الله في القرآن لعالم السوء بالكلب. ثم عما بهذا التمثيل جميع من يكذب بآيات الله فقال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقيل هذا مثل لكفار مكة وذلك أنهم كانوا يتمنون هاديا يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله فلما جاءهم نبي لا يشكون في صدقه كذبوا فلم يهتدوا تركوا أو دعوا لم يهتدوا سواء تركتهم لم تدعوهم أو دعوتهم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وتقديره ساء مثلا مثل القوم، فحذف مثل وأقيم القوم مقامه فرفع، يعني القوم أخذ مكان مثل، وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار، هم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة، ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص منها عياذا بالله تعالى. عن عائشة أم المؤمنين قالت: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم يدرك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم. ثم وصفهم فقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون بها الخير والهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب، فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، بل هم أضل، لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع فلا تقدم على المضار، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك، أولئك هم الغافلون. كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في صلاة ودعا الرحمن، فقال بعض مشركي مكة: إن محمدا وأصحابه يدعون أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى فادعوه بها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يقال ألحد يلحد إلحادا، ولحد يلحد لحودا إذا مال. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، أي مالوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فالإلحاد هو الميل. فتموا لا يغيرون الأسماء، قالوا مثلا المنان، سموا منان من المنان، العزة من العزيز، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا في ألفاظ الأسماء يعني، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان، هذا قول ابن عباس ومجاهد. نعم. قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يسمى به، هذا أيضا من الإلحاد. إذا من الإلحاد في أسماء الله أنواع، نعم، ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية، سيجزون ما كانوا يعملون. ومن في الآخرة يعني: ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة أي عصابة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال عطاء عن ابن عباس: يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والتابعون لهم بإحسان. حدثني عمير المهاني أن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما المقصود بأمر الله؟ موت. لا، الريح الطيبة، الريح الطيبة التي تقبض من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لأن ليس مقصود بها قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي عند مسلم: فيبعث الله ريحا طيبة تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا المعلومات الساعة الكبرى، آخر ذلك ريح طيبة، مفهوم؟ فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال عطاء: سننقل بهم من حيث لا يعلمون. وقيل: نأتيهم من مأمنهم، يعني نأتيهم بالعقاب من المكان الذي يأمنون فيه، وهذا قمة المكر. قال أهل المعاني: كما قال تعالى: فقر عليهم السقف من فوقهم وتاهوا العذاب من حيث لا يشعرون. قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في خفية قليلا قليلا، فلا يباغت ولا يجاهر. ومنه درج الصبي، درج الصبي إذا قرب بين خطاه في المشي، ومنه درج الكتاب إذا طواه شيئا بعد شيء، طواه شيئا بعد شيء، هكذا يطول الكتاب شيئا بعد شيء. أملي له يبارد يفاجأ الوغتة المفاجأة. أملي له أي أمهله وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي. إن كيدي متين أي إن أخذي قوي شديد. قوله تعالى ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشا فخيبا فخيبا يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح ينادي. فأنزل الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد من جنة جنون إن هو ما هو إلا نذير مبين. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من شيء أي وينظروا إلى ما خلق الله من شيء ليستدلوا بها على وحدانيته. فدل هذا أن النظر في آيات الله المخلوقة من أعظم أدلة على الإيمان من أعظم الطرق للإيمان. وأن عسى فبات يصوت إلى السبع يعني من طول ذلك الذي يحسى هم يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام. فخذ نبغي قبيلة قبيلة الفخذ جزء من القبيلة يوجد القبيلة وبطن الفخذ. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أي لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموت قبل أن يؤمنوا ويصير إلى العذاب. فبأي حديث بعده يؤمنون أي بعد القرآن يؤمنون. لماذا؟ لأن من لم يؤمن بالقرآن من لم ينفع القرآن لا ينفعه كلام واحد. ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان من يضلل الله فلا هادي له ويضلهم في طغيانهم يعمهون يترددون متحيرين. يسألونك عن الساعة أيان مرسالة. قال قتادة قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة أو قرابة فأسر إلينا متى الساعة يعني قل لنا في السر كذا متى تكون الساعة. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الساعة يعني القيامة أيان مرساها. قال ابن عباس منتهاها. قال قتادة قيامها وأصل الثبات وأصله الثبات أي متى مثبتها لأن أرسل أثبت يعني متى تثبت كما قال تعالى بسم الله مجريها ومرساها السفينة. قل يا محمد إنما علمها عند ربي استأثر بعلمها ولا يعلمها إلا هو لا يجليها لا يكشفها ولا يظهرها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض يعني ثقل علمها وخفي أمره على أهل السماوات والأرض وكل خفي ثقيل لا تأتيكم إلا بغتة فجأة على غفلة. إذا ما معنى ثقلت خفي أمره وكل خفي ثقيل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ناقته فلا يطعمه ولا يشربه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه الحوض الذي يسقي فيه الإبل يصلحه بالطين فلا يسقي فيه إبله ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. كل هذا على شرار الناس على كفار نسأل الله العافية في نفقة الصاعق يعني. هل الحيوانات قبل العذاب يعرفون؟ الله أعلم هذا أمر غيبي. ولكن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عذاب القبر يسمع كل شيء إلى الإنس والجن. يسألونك كأنك حفي عنها عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة إذا بلغت فيها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي علمها عند الله حتى سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عنها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال ابن عباس إن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء وبالأرض التي يريد أن تجذب فترتحل منها إلى ما قد أخصبت. فأنزل الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا أي لا أقدر لنفسي نفعا أي اجتلاب نفع بأن أربح ولا ضرا أي دفع ضر بأن أرتحل من أرض تريد أن تجذب إلا ما شاء الله أن أملكه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الخصب والجذب لاستكثرت من الخير أي من المال لسنة القحط وما مسني السوء أي الضر والفقر والجوع. إن أنا إلا نذير لمن لا يصدق بما جئت به وبشير بالجنة لقوم يؤمنون يصدقون. وتفسير الإمام بالتصديق الأولى ألا يفصل بالتصديق لأن الإيمان في اللغة حتى ليس معناه التصديق بل هو تصديق وإقرار كما يرى شيخ الإسلام. هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم وجعل وخلق منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها. كيف خلق منها زوجها؟ خلق حواء من ضلع آدم ليسكن إليها ليأنس بها ويأوي إليها. فلما تغشاها أي وقعها وجامعها حملت حملا خفيفا وهو أول ما تحمل المرأة من النطفة فيكون خفيفا عليها. فمرت به أي استمرت وقامت وقعدت به لم يثقلها، تحركت بهذا الحمل ولم يكن ثقيلا عليها. فلما أثقلت كبر الولد في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها ودنت ولادتها. دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء لئن آتيتنا يا ربنا صالحا أي بشرا سويا مثلنا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا بشرا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما أي جعل له شريكا إذ سمياه عبد الحارث. ولم يكن هذا إشراكا في العبادة. هذه القصة ضعيفة لا تصح، قصة مشهورة ذكرها بعض المفسرين ولا تصح، أن آدم وحواء لما حبلت حواء جاء إبليس إليهما فقال سمياه عبد الحارث فرفض أن يسميه عبد الحارث فمات. ثم حملت مرة أخرى فجاء الشيطان فقال سمياه عبد الحارث، والحارث لأسماء الشيطان، فقال إن لم تفعل جعلت له قرني أيل غداء فشق بطنه. وحديث ضعيف لا صح. ولم يكن هذا إشراكا في العبادة ولا أن الحارث ربهما، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه. ولكن حتى هذا في نوع شرك. نعم. وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك. كل للتأويلات يعني حتى يصحح الحديث والحديث ضعيف. كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود، هذا كالرجل إذا نزل به طيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع لا على أن الضيف ربه، ويقال للغير أنا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر إنه ربي ولم يرد به أنه معبوده كذلك هذا. ولكن حتى هذا ينزع عن الأنبياء، الأنبياء ينزعون عن الشرك الأصغر والأكبر. فتعالى الله عما يشركون. قيل هذا ابتلاء كلام، إذا الآية تتكلم عن ماذا؟ لا تتكلم عن آدم وحواء، تتكلم عن جنس بني آدم الذين ينعم الله عليهم فجعلنا له شريكا في هذه النعم. هو إذا قال جعل له شركاء موجب سنة، وجعل يقصد به جنس بني آدم من الذكر والأنثى. جنس الذكر والأنثى، أي ذكر وأنثى قد يفعلون هذا. فتعالى الله عما يشركون. قيل هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة، ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان الأولى بهم ألا يفعل ما أتي به من الإشراك في الاسم. إذن حتى هذا إشراك في الاسم ينزع عنه الأنبياء. وقال عكرمة خاطب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم، أي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجها، أي جعل من جنسها زوجها. وهذا قول حسن لولا قول السلف مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد وجماعة من المفسرين أنه في آدم وحواء. قول عكرمة صح، وقول الحسن أن الآية عامة ليست في آدم وحواء فقط. وقول تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا يعني إبليس والأصنام، وهم يخلقون أي هم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصرا أي الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا أنفسهم ينصرون. قال الحسن لا يدفعون عن أنفسهم مكروه من أراد بهم بكسر أو نحوه. ثم خاطب المؤمنين فقال وإن تدعوهم إلى الهدى، أي وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني الأصنام عباد أمثالكم، يريد أنها مملوكة أمثالكم، وقيل أمثالكم في التسخير. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم آلهة. قال ابن عباس فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة. ثم بين عجزهم فقال ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلات وليست للأصنام هذه الآلات، فأنتم مفضلون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة، فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم؟ قل ادعوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظروني، أي لا تمهلوني وعجلوا في كيدي. إن ولي الله الذي نزل الكتاب القرآن، أي أنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب ويتولى الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد الذين لا يعدلون بالله شيئا فالله يتولاهم بنصره فلا يضرهم عداوة من عاداهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون يمثلون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا يعني الأصنام وتراهم يا محمد ينظرون إليك يعني الأصنام وهم لا يبصرون وليس المراد من النظر حقيقة النظر حقيقة النظر إنما المراد منه المقابلة تقول العرب داري تنظر إلى دارك أي تقابلها وقيل تراهم ينظرون إليك أي كأنهم ينظرون إليك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو قال ابن الزبير أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا قال لا أدري حتى أسأله يسأل الله عز وجل ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك هذا هو الأخذ العفو الزيادة وأمر بالعرف أي المعروف وهو كل ما يعرفه الشر وقال عطاء وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله وأعرض عن الجاهلين أي أبي جهل وأصحابه قال جعفر الصادق أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية على عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجد بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح فاحشا يعني ناطقا بالفحش متفحشا من تفحش صيغة مبالغة أبلغ من فحش سخاب في الأسواق الذي يرفع صوته في الأسواق وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أن يصيبك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ نخسة هذا النخس كذا والنزغ من الشيطان الوسوسة وقال عبد الرحمن بن زيد لما نزلت هذه الآية خذ العفو قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا ربي والغضب فنزل قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أي استجر بالله إنه سميع عليم ولكن هذا السبب لا يصح إن الذين اتقوا يعني المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان قيل الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان والطيف اللمم والمس معنى اللمم والمس يعني الصغائر والمس من الشيطان تذكروا أي عرفوا قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم غيظه وقال مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه يدع الذنب فإذا هم مبصرون إذا هي فجائية فإذا هم مبصرون أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر قال السدي إذا ذلوا تابوا وقال مقاتل إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه في معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله عز وجل مثل هذا الشاشة مثل حق شخصين وسوسة يضرب عنه ولا يتحس وإخوانهم يمدونهم يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم أي يمدهم الشيطان وقال الكلبي لكل كافر أخ من الشياطين في الغي أي يطلبونهم إغواء حتى يستمروا عليه وقيل يزيدونهم في الضلالة ثم لا يقصرون أي لا يكفون قال ابن عباس رضي الله عنهما للإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين يمسكون عنهم فعلى هذا قوله ثم لا يقصرون من فعل المشركين والشياطين جميعا يعني المشركين يزيدون في المعاصي والشياطين يزيدون في الوسواس قال الضحاك ومقاتل يعني المشركين لا يقصرون عن الضلالة ولا يقصرونها بخلاف ما قال في المؤمنين تذكروا فإذا هم مبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها يعني إذا لم تأتي المشركين بآية قالوا لولا اجتبيتها هل افتعلتها وانشأتها من قبل نفسك واختيارك تقول العرب اجتبيت الكلام إذا اختلقته ألفته يعني قال الكلبي كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تعنتا فإذا تأخرت اتهموه وقالوا لولا اجتبيتها أي هل أحدثتها وانشأتها من عندك قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ثم قال هذا يعني القرآن بصائر حجج وبيان وبراهين من ربكم واحدتها بصيرة وأصلها ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدي به. يقول هذا دلائل تقودكم إلى الحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة، روي عن أبي هريرة كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآن. وقال قوم نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وضعيف. وقال الكلبي كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر بالإمام بالقراءة أو أصر. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وقول الأوزعي والشافعي. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أصر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ فيه إذا جهر. يروى ذلك عن ابن عمر وهو قول عروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأسحاق. واضح هذا؟ وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أصر الإمام أو جهر. يروى ذلك عن جابر وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. ويتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية. ومذهب الشافعي أقوى وعليه أدلة معروفة. ومن أوجبها قال الآية في غير الفاتحة، من أوجب القراءة يعني كالشافعية. وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولا ينازع الإمام في القراءة، يعني ينتظر حتى يقرأ في السكتات. والدليل عليه العبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، معنى ثقلت شقت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله أي نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. واذكر نفسك واذكر ربك في نفسك، قال ابن عباس يعني بالذكر القراءة في الصلاة، يريد يقرأ سرا في نفسه. نعم. قال تضرعا وخيفة خوفا، أي تتضرع إلي وتخاف مني، هذا في صلاة السر. وقول ودون الجهر من القول أراد في صلاة الجهر جهرا شديدا بل في خفض وسكون، يسمع من خلفك. قال مجاهد وابن جريج أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء بالغدو والأصال ويتكن من الغافلين، أي بالبكر والعشيات واحد أصال أصيل مثل يمين وأيمان وما بين العصر والمغرب. إن الذين عند ربك يعني الملائكة المقربين بالفضل والكرامة لا يستكبرون لا يتكبرون عن عبادته ويسبحونه وينزهونه ويذكرونه فيقولون سبحان الله وله يسجدون. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتدل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة ومرت بالسجود فعصيت فلي النار. وعن معدان قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حديثا ينفعني الله به، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. استكانة استكانة واستكانة دون رفع الصوت، استكانة الطمأنينة وعدم رفع الصوت، السكون. فعلا نقف هنا إن شاء الله من المقفل الأسئلة.